بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن أدب النية. أدب النية، قال الشيخ حفظه الله في منهاج المسلم الفصل الثاني: الأدب مع الله عز وجل. كيف تتأدب مع الله؟ كيف تتأدب مع الله عز وجل؟ قال حفظه الله: المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل. نعم ربنا عليك محيط بك من أول ساعة علقت النطفة برحم الأم، ونعم ربنا نزل عليك، وتظل نعم ربنا سابغتك حتى تخرج من الدنيا فترد إلى نعيم الإيه؟ الآخرة بإذن الله كمؤمن. تنظر إلى هذا إن نعم ربنا مصحبك من أول لحظة إلى آخر لحظة، فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله، الحمد لله والشكر لله، وبجوارحه تشكر ربنا بجوارحك بأعضائك فيسخرها في طاعة الله، فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول أدب مع ربنا أن تشكر إيه؟ نعمة. إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم. إذ ليس من الأدب في شيء كفران النعم. ده احنا من المعايرة بتاعتنا والشتيمة بيقول لك فلان ده ما بيطمرش فيه المعروف، مش كده ولا ايه؟ لما تحسن لواحد وتجامله وتكرمه وبعدين تلاقي كده مفيش يعني شكران، تقول لك ده ما بيطمرش فيه المعروف. فهذا مع البشر، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وهو القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، والقائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى أول أدب مع الله أن تشكر إيه؟ نعمة، علشان يزيدك، عشان يزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب الأدب الثاني: وينظر المسلم إلى علم الله تعالى به واطلاعه على جميع أحواله، فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما. الأدب الثاني أنك تعلم أن الله بكل شيء إيه؟ عليم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بإيه؟ بذات الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. أن تعلم أن الله عليم بك، مطلع على أحوالك، رقيب عليك، فيحملك هذا العلم على أن يمتلئ قلبك من الله خوفا ومهابة وإجلالا وتوقيرا وتعظيما، فيمنعك هذا الإكبار والإجلال والتوقير لله من معصية الله. ولذلك لو تفتكروا لما قرأنا في السنة اللي فاتت في تهذيب مدارس السالكين في منزلة الخوف، قلنا إيه؟ لا يزال الناس على الطريق ما امتلأت قلوبهم من خوف الله. لا يزال الناس على الطريق ما امتلأت قلوبهم من خوف الله. طول ما قلبك مليان من الخوف هتخليك ماشي دغري. امتى تزل وتحيد وتميل كده وكده؟ لما الخوف ايه؟ يضعف او يروح تماما. لكن طول ما قلبك مليان بالخوف من الله مش هتقع في معصية الله ابدا باذن الله. يبقى هذا أدب من الله سبحانه وتعالى مع الله. إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي أو يقابله بالقباح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أدي أدب تاني. عد كده واحفظ تتعلم تتقدم مع ربنا تذكر نعمه فإيه فتشكره عليه. ده أدب. لأن الكفر سوء أدب. قلة أدب أنك تكفر نعم ربنا. قلة أدب. وبعدين تعلم أن الله مطلع عليك فتراقبه فلا تعصيه وأنت تعلم أنه يراك. فإن عصيانك الله ما علمك أنه يراك قلة أدب مع الله. وبعدين وينظر المسلم إلى الله تعالى وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ها؟ فتفر إلى الله وتنطرح بين يديه وتفوض أمرك كله إليه إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه ولا الاعتماد على من لا قدرة له ولا الاتكال على من لا حول له ولا قوة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في المزيد من ذلك فيتضرع له بخالص الضلاعة والدعاء ويتوسل إليه بطيب القول وصالح العمل فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاه. إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من رحمة من وسعت رحمته كل شيء ولا القنوط من إحسان من قد عم البرايا بإحسانه وألطافه سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه وقوة انتقامه وسرعة حسابه فيتقي الله عز وجل. إن ربك سريع العقاب شديد العقاب أخذه أليم بطشه شديد فتخاف منه فلا تعصيه حتى إيه لا يأخذك كما أخذ من عصاه من قبلك وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربيع. يبقى إياك أن تعصي ربك أو تعصي رسول ربك حتى لا يأخذك ربك كما أخذ الذين من قبلك. وينظر المسلم إلى الله عز وجل عند معصيته والخروج عن طاعته وكأن وعيده قد تناوله وعذابه قد نزل به وعقابه قد حل بساحته كما ينظر إليه عند طاعته واتباع شرعه وكأن وعده قد صدق له وكأن حلة رضا قد خلعها عليه. يعني لما تعمل كده بإيه لما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسمع ربنا يقول إيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تطمع في رحمة إيه ربنا وكأن الوعد ده إيه لك أنت. ولما تسمع وعيد ربنا على الذنوب تخاف كأن هذا الوعيد لك إيه لك أنت. فيقوى خوفك من الله ويقوى رجاؤك في رحمته فتسير إلى الله بين الرجاء والإيه والخوف. هذه آداب ينبغي المسلم أن يأخذ نفسه بها مع الله. يقول الشيخ حفظه الله وخلاصة القول أن شكر المسلم ربه على نعمه خلي بالك أدي واحد وحياءه منه تعالى عند الميل إلى معصيته وصدق الإنابة إليه والتوكل عليه ورجاء رحمته والخوف من نقمته وحسن الظن به في إنجاز وعده وإنفاذ وعيده في من شاء من عباده هو أدبه مع الله. وبقدر تمسكه به ومحافظة عليه تعلو درجته ويرتفع مقامه وتسمو مكانته وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولاية الله ورعايته ومحط رحمته ومنزل نعمته. وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول حياته. اللهم ارزقنا ولايتك ولا تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين يا رب العالمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.